السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي الحال؟ الحمد لله نحمده ونشكر فضله في السراء والضراء، نسأل الله أن يزيح عنا الهم ويصرف عنا المشاكل ويسهل لنا الأمور المعقدة والصعاب التي تواجهنا في حياتنا أيا كانت هذه الصعاب منا أو من الآخرين، وأن يهدي أنفسنا ويصفيها ونعيش في هدوء وسلام. وأمن وأمان، ونصير في حياتنا آمنين مطمئنين من أجل كل الناس. كل الناس عندها مشاكل وعندها صعوبات وعندها تعقيدات، وإن لم يظهر ذلك مفيش حد هيبين مشاكله والمتاعب بتاعته وهمومه، وإنما كل واحد بيقفل عليها وبيظهر الجانب الطيب منها. نفس الشيء احنا، حد يدريان بينا إلا إذا قلنا، إذا أعلننا، إذا عرفوا كده مننا أو من حد تاني. لكن خلاف ذلك إذا شافونا محدش هيقول علينا والله إن احنا تعبانين، إن احنا بنعاني، إن احنا لدينا مشاكل، اللي احنا والله يعني فيه وفيه وفيه وفيه. فالواحد لما يبص كده لحاجة من بعيد شوفها جميلة حلوة، ولكن الدخل في أعماقها بيرى مشاكلها وصعوباتها وخطرها وأضرارها وأذاها، ويبدأ يحتاط لها ويتجنب هذه الأخطار وهذه الأضرار وهذا الأذى، بيحمي نفسه. الواحد لما بيشتري حاجة جديدة وحلو ونفعه كويس يقول لك ربنا يعطيك خيرها ويكفيك شرها، يكفيك شرها، يعني فيها شر، وإنما إن إحنا بنحاول بقدر الإمكان نستفيد دايما من الخير اللي في الأشياء اللي بنتعامل وياها. النار والعياذ بالله، ربنا نستعيذ بالله من عذاب النار، يحفظنا جميعا، ولكن بنستفيد منها. لولاها ما نقدرش نعيش، أهو ناكل ونشرب ونتدفى و إلى آخره. الكهرباء نفس الشيء، لولا الكهرباء ده يعني ما كانش في حضارة أصلا. الحضارة اللي قايمة دي اللي احنا عايشينها كل ما فيها هي الكهرباء، ولكنها خطر. السيارات نفس الحكاية، كل شيء. إذا هذا أذكر كل شيء كده أجيبه من واحد اثنين ثلاثة، الأكل والشرب نفسه. يقول لك صحة، صحتين، صحة وعافية، ما يكونش في أذى ولا في ضرر ولا في خطر. الدواء إذا الواحد أخذ بمقدار وإلا في خطر، كل شيء. فإحنا إذا قلنا زي كل الناس طبعا هنفضل عايشين زيهم في المشاكل والمشاكل، رغم ذلك برضك حتى إذا قلنا ما قلناش زي كل الناس زي خلق الله، برضك الحياة مش هتقولين والله أنتوا يعني مختلفين وأنتوا زيهم، إحنا ناس هتقابلنا وهتواجهنا الصعاب والمتاعب والمشاكل، ولكن نقول ربنا يعطينا من الخير ويكفينا من الشر ويجنبنا الأذى والضرر والخطر وكل هذه البلاوي والمصائب اللي بتحدث واللي بتصير، سواء رضينا أم أبينا. والدعاء الرحمة، كتب على نفسه الرحمة، ولولا دعائكم لا يعبأ بكم. في أشياء كثيرة جدا موجودة من خلالها نقول الحمد لله على نعمه وما نحن فيه، ونقول اللهم كما رزقتنا وأعطيتنا بلا حول منا ولا قوة، دم علينا فضلك وكرمك وسهل لنا الأمور واشرح لنا الصدور ونور لنا العقول وبارك لنا بالأرزاق ويسر لنا واجمعنا على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا ما حاولش أزعلك ولا أزعل يسرى ولا صعب عليكم الحياة ولا حرمكم ماديا أو معنويا، أو أنا عندي مشاكل أنت السبب فيها، كل الكلام ده. وطبعا غير صحيح، لأن هي دي الحياة، إحنا اللي بنصعبها بعدم معالجتنا لمشاكلنا بالشكل الصحيح، ونظن ان الفلوس هتحل لنا مشاكلنا. بالعكس، ناس كتير عندها فلوس قد ايه كترها وتعبانه في حياتها اكتر مننا، قد يكون ذلك او قد يكون البعض بمعنى اصح. والسعاده اللي بكتبها ربنا الحد، يعني اللهم لا مانع لما اعطيت ولا عاطي لما منعت. فاحنا ما بنفكرش في لحظتنا، احنا عندنا مسؤوليات كتير والتزامات كتير الواحد بيوفي بيها، واذا عملش جدول ليها وخطط صح هيتعب اكتر.